السلام عليكم. في عام 2008 في المملكة العربية السعودية وتحديدا في بيشة، اللي ما يعرف منطقة بيشة أو مدينة بيشة، هذه من أجمل المناطق الزراعية اللي موجودة في المملكة العربية السعودية، فيها مناظر خلابة. أنا كنت يعني دائما إذا يعني كنت قريب من جنوب المملكة أمر بيشة، لأن فيها أجود أنواع التمور ومعروفة جدا على مستوى العالم. المهم فيها مزارع نخيل طبعا، وكان يعمل فيها شاب مصري. هذا الشاب في 2008 قرر أنه خلاص يبي يترك المملكة العربية السعودية ويرجع إلى مصر، يبي يكمل نص دينه ويبي يبني له بيت وكذا، خلاص يعني تعب من الشغل. فقال حق كفيلة: أنا خلاص يعني أبرجع حق أهلي. والكفيل كان يحبه بشكل كبير جدا، لأن هذا رجل أمين وشغيل وفنان في صنعته، يعني ما شاء الله عليه، كان مخلي هالمزرعة جنة الله في الأرض، نخل وهال ما شاء الله الإنتاج. فما كان يبي يستغني عنه الكفيل، قال له: اقعد شوي يا ابن الحلال وكذا. قال: لا والله يا عمي أنا لازم أمشي. قال له: الله يسهل عليك. الكفيل السنوات الماضية لما كان قاعد عنده هذا العامل المصري الجنسية، كان مخبي له رواتبه. العامل من كثر ما كان واثق من كفيله يقول له: عمي رواتبي خلهم عندك، لا تعطيني اياهم، انا ما اقدر ارسلهم وما عندي حساب في البنك هناك وكذا، اذا جيت بمشي اخذهم منك. قال: لا ما في مشكلة. وفعلا لما قرر انه يمشي، قام الكفيل وعطاه كل رواتبه، لا وعطاه فوقها زيادة كم راتب من كثر ما كان يحبها العامل. مشكور يا عمي، يعطيك العافية. راح اشترى كم هدية حق هلأ وكذا، وجهز نفسه وحجز تذكرة من جدة إلى القاهرة. هو طبعا وين؟ في بيشة، مسافة بعيدة إلى جدة عشان يركب الطيارة. فقام اتصل على كم واحد من معارفه، يعني من الشباب المصريين اللي تعرف عليهم أثناء وجوده في المملكة، وكلهم كانوا يشتغلون في الزراعة كذلك. فقام واتصل على أحدهم. طبعا ليش كان يتصل؟ يبي يسلم عليهم، يقول لهم: أنا خلاص يعني تركت المملكة وبمشي، وتبون شيء أنا رايح البلد، أخذ معاي شيء تبون أو توصوني على شيء. الرجل كذلك يعني وده يخدم يعني أبناء يعني ديرته. فالكل يتصل عليه يقولوا له: يعطيك العافية والله يسهل عليك والله يوفقك من هالكلام. إلا واحد، هذا كان يحب صاحبنا اللي صاحب القصة هذه، يحبه كثير لأنه بينه وبينه مواقف سابقا، أن هذا صاحبنا المزارع ما قصر معاه. هذا الشخص يعيش في مدينة ينقال لها سبت العلاية. سبت العلاية تبعد عن بيشة تقريبا 98 كيلو، يعني على طريق السفر. يعني هذا الحبيب الحين مو يبي يمشي يروح جدة عشان يركب طيارة، سبت العلاية المدينة هذه تكون في نفس الطريق. فلما كلمه هذاك شنو قال له؟ قال له: قبل لا تسافر مر علي في سبت العلاية وتعال قعد عندنا شوي، قعد عندي يوم، خنت سامر أنا وياك وكذا، وبسوي لك عشاء، وانت ما قصرت معاي أول الظاهر إنه خادمة. قال: لا ما في مشكلة، بالعكس أنا كذلك راح أمر فعلا، خليني أقعد عندك يوم واليوم الثاني لأن طيارتي بعد يومين. قال: حياك الله، الساعة المباركة. فشاف له واحد من أصدقائه المزارعين اللي كانوا يعملوا معاه في نفس المزرعة في بيشة علشان يوصله إلى سبت العلاية. قال له: حاضر. وفعلا خذها ذاك اليوم وراحوا في الطريق. قال حق السايق: قال له: ترى أنا رايح حق واحد من أصدقائي القدامى، وهذا شخص يعني علاقتي وياه جدا علاقة أخوية، والراجل يعني لزم علي أني أبات عنده لأني أنا كنت خادمة أول، ولما شافني أني عاوز أسافر يعني لزم علي إلا أبات عنده عامل لي عشاء. قال الله يسهل عليك، وفعلا وصله عند صاحبه في منطقة أو مدينة سبت العلاية ومش عنه. المهم هذاك أول ما شافه، يا أهلا يا أهلا يا حبيبي، إزيك أخبارك إيه عامل إيه، أنت فينك يا راجل، من زمان ما شفناك، من هالكلام. وسواله فعلا عشا وتعشى وتسامرة وضحك وسوالف، من بين السوالف قال حق صاحبنا، أنا عاوز أقول لك حاجة بس وحياة سيدي اللبلوبي إنك ما تكسفنيش. قال له آمر حاضر. قال له أوعى تكون أنت محتاج فلوس وخجلان مني لأنك على سفر وكذا. قال لا الحمد لله يا عم، الكفيل السعودي ده ما أصرش معايا، وداني رواتبي كاملة، وداني رواتب زيادة كذلك، وعندي مبلغ اللهم صلي على النبي يعني كبير قوي، حبني في بيت وحبني، مش محتاج أي حاجة، الله يسلمك ومشكور وكذا. قال الحمد لله، أنا فكرتك محتاج حاجة. قال لا والله أبدا، أنت لو أنك مش ملزم علي أبات عندك، أنا أصلا يعني كنت رايح يعني على جدة، ما تفكرش أني جيت عندك عشان عاوز منك. قال الحمد لله. المهم مرت ذيك الليلة بهالسوالف الحلوة وهالأكلات الجميلة اللي جابها له، لين جاء منتصف الليل وقالوا يبي ينامون يرقدون عشان الصبح يوصل إلى جدة. وفعلا نام صاحبنا، أثناء النوم صحى المضيف، مو الضيف صاحبنا، لا، أول ما صحى وطلع من الغرفة اللي كانوا نايمين فيها راح جاب له شغلة ورجع مرة ثانية الغرفة. توقعوا شنو جاب؟ أكيد تقولون إنه جاب هدية ولا لا لا لا، جاب فاس ويضرب فيه الضيف على راسه أول ضربة ثاني ضربة، الرجل من أول ضربة أصلا مات، فجر راسه. ليش وش السالفة؟ هالفيلم هذا كله كان استدراج للضحية علشان يسرق كل فلوسه، وكان يبي يتأكد قبل الله يذبحه هل عنده فلوس ولا لا، علشان كذي هو سأله انت محتاج حاجة؟ اذا محتاج حاجة انا حاضر، رقبتي سدادة. هو يبيه يقول له معاه فلوس، هذاك ايش قال له مسكين مأمن؟ قال له لا عندي رواتبي الحمد لله وعداني كرامية. ذبح الرجال وفتش اغراضه ولا فعلا هالمبلغ المحترم الموجود، قام واتصل على واحد من جماعته قال تعالى انا عاوزك بسرعة. ايه في ايه حصل ايه؟ قال تعالى بقول لك. لما جاء عطاه مبلغ، قال دي بنسبة ايه يعني؟ قال بص انا قتلت واحد وده الفلوس اللي عنده وهذه نصيبك، بس عاوزك تساعدني ان نخفي الجثة. قال حاضر. وفعلا راحوا ولفوا الضحية بالفرشة اللي على الارض، الزولية او الزل مثل ما تسمونه، لفوه وشالوه في سيارة واحد فيهم وودوه الى محرقة سبت العلاية، هذه موجودة على الطريق العام باتجاه بيشة، وهذه المنطقة اللي هي المحرقة مكان مهجور وما فيه يعني كثير ناس وكذا. راحوا إلى أن وصلوا للمحرقة هذه ورموا الجثة وهي داخل لفة الفرشة هذه، رموها وتركوا المكان ومشوا. بعد يومين ويقوم منه اللي وصل صاحبنا، اللي وصل الضحية عند سبت العلاية، قام يتصل على منو؟ على الضحية، ما يرد عليه، يتصل يبي يشوفه وصل جدة ما وصل، ما يرد عليه. قام واتصل على الناس اللي وصل عندهم اللي موجودين في سبت العلاية، لأنه ما أخذ رقمهم لما نزل عندهم، قال عشان أطمئن وكذا. اتصل عليهم، أهلا حياك الله ومني، قال لهم هو فلان فين؟ قالوا هو مشي تاني يوم الصبح، مشي راح على جدة. ليه؟ في إيه؟ قال لهم والله ما أعرفش، يعني صار له يومين نتصل عليه وبعدين كنت بتأكد، يعني هو قال لي لما أوصل المطار، لأني أنا عاوز منه حاجة كمان، أنه يتصل علي وهو ما اتصلش، يمكن سافر أو نسي. قال لهم ماشي ما في مشكلة، ويقوم ويتصل على أهل الشاب المصري في مصر، قلبه ناغزة، حاس أنه في شيء غلط في الموضوع، لكن ما اشتبه فيهم أبدا. لا، اتصل على هلا، قال لهم السلام عليكم. عليكم السلام، ازيكم؟ هو خلينا نقول اسمه محمود، محمود فين؟ قال محمود لسه ما جاش، يعني لسه ما وصلش. انتم متاكدين يا جماعه؟ تاكدوا يا جماعه كده، يمكن جاء وما بلغش حد. عدى اول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يوم يجر يوم، وتعال يا يوم وروح يا يوم. الرجل فقد صاحبه، يتصل عليه موصل الى الان ما وصل، مو معقوله. قام واتصل على كفيله، كفيل الضحيه يعرفه، قال له والله يا عمي ترى فلان اللي هو محمود وصلته الى منطقه ينقال لها سبت العلايه، والراجل معاه فلوس وكذا، ولما اتصلت عليهم بعدين قالوا لي هو مشي راح الجده. اتصل على اهله الحين صار لي تقريبا اسبوع الراجل ما وصلش. قال يعني شنو قصدك؟ يعني ماني فاهمك. قال والله انا خايف ان حصل له حاجه. يعني قام الكفيل يشيك على العامل، هو كفيله، كان يقولوا له يبا هذا الى الان موجود داخل المملكه ما سافر. قال لا اكيد الرجال في شيء. راح خذ اللي بلغه في الموضوع وراحوا الى مركز الشرطه، اي مركز شرطه اللي في سبت العلايه، بلغوهم ان اخر مره وصلنا الرجال الى هني، وهذا اللي وصله، ووصل عند فلان في المكان الفلاني، والرجال اختفى من بعدها، لا راح لا سافر ولا وصل هلا، والرجال معاه فلوس، اخاف انه حصل معاه شيء. راحوا رجال الامن على طول والقوا القبض على منو؟ على المضيف. سالوه وين؟ قال والله انا ما اعرفش، هو تاني يوم مشي، هو تعشى عندي وكذا وكذا. طبعا ضبطوه وضبطوا معاه واحد ثاني ساكن معاه من نفس السكن اللي هو منه القريب، هذا قريبه، لكنهم بعد يومين افرجوا عنه بكفاله، لان ابدا ما في اي دليل يدينهم في هالموضوع ولا لهم علاقه، لكن منعوهم من السفر او التحرك من المملكه الى ان تنتهي القضيه. راحت الايام وجت الايام، مسك القضيه ضابط مباحث صراحه سلمولي على شواربه، اذا يسمعني انا صراحه احييك. تقول ايش ابو طارق صار؟ اسمع السالفه، ويحي الضابط اللي لما يشتغل يشتغل بضمير، يعتبر كل قضيه هي قضيته الى ان يحلها. هذا اللي مسك هالقضيه، هذا الضابط قعد يبحث عن محمود، وين راح؟ ليش ما طلع؟ قعد يبحث داخل بيت اللي اشتبهوا فيه اللي هو المضيف، ما لقى آثار. المهم لكنه كان مراقب الوضع، قعد أيامه يحاول، وفي باله القصة لازم ينهيها، لازم، ما في شيء عنده اسمه ملف أو قضية ضد مجهول، لا حبيبي، لازم أطلع المجرم أو أطلع محمود وين راح. ويسمع بسالفة، شنو السالفة؟ السالفة الله يسلمكم، هذا المضيف مع ولد عمه، من كثر ما كان يمر عليهم الضابط المباحث كل يوم يمرهم، ها وصلكم خبر؟ وصلكم شيء؟ لا تنسون ترى ممنوع التحركون ولا تطلعون برا المملكة ولا مني ولا مني، دير بالكم انتم الحين غير مشتبه فيكم، لكن حسكم عينكم أشوفكم تغيبون عن نظري إلى أن تخلص القضية. أنا مالي شغل هالموضوع هذا أو الربكة اللي سواها ضابط المباحث خلى هالشخصين يفكرون تفكير غبي. شلون؟ قاموا كل فترة وفترة يحاولون يعرفون شنو صار، لقوا الجثة ولا ما لقوا، الضابط هذا ليش قاعد يزورنا كل يوم، هل مشتبه فينا ولا الحين هم شو بيسوون. قالوا احنا بس نبي نتأكد من شيء. قاموا يوسوسون عاد يصرفون مع بعض، قلتك هي القصة خلاص احترقت، يعني أصبحت رماد، يعني لو حدي فتش مثلا المحرقة حيلاقي القصة. كذي يصرفون مع بعض، فواحد يقول والله أنا ما أعرفش، لأن لما إحنا رميناها وإحنا كنا مرتبكين، فوالله مش عارف إذا النار أكلتها ولا، والله أنا مش عارف. وواحد فيهم جاب العيد بالفكرة اللي قالها حق الثاني، قال له بص بقول لك حاجة. قال له شنو؟ قال له أنا عندي فكرة ما تخرش المية. قال له شنو؟ قال إيه رأيك الروح يعني المحرقة، وإحنا نعمل نفسنا يعني إن إحنا كنا نبحث عن صاحبنا وإن إحنا مهتمين في الموضوع وإن إحنا لقينا الجثة ونبلغ كده، حنضيع رجال الأمن عن الموضوع. قال والله فكرة، يعني إذا إحنا بلغنا كده نبعد الشبهة عن نفسنا. يقولوا معقولة مجرم هو اللي يعني يرشد رجال الأمن عن مكان الجثة؟ أكيد لا. قال والله تعرف أن أنت ذكي. قال أنا أوكي، خلينا نروح وناخد إذن علشان لا يقولوا أنتم يعني أصلا ليه كنتم تبحثوا، فخلينا إحنا ناخذ إيه، ناخذ تصريح بأن إحنا نبحث عن الضحية، نقول لهم ده صاحبنا وإحنا بنحبه قوي وإحنا زعلانين عليه وعاوزين نساعد رجال الأمن في البحث عنه. وفعلا توقعوا إيش سووا. مو دائما يقولك المجرم يعود إلى موقع الجريمة، ترى فعلا تدري ليش يعود؟ يعود إذا أنت سببت له ارتباك، إذا سببت له توتر اللي قاعد يسويه ضابط المباحث. ترى ضباط المباحث إذا جاك واحد قديم وخبرة ومتعلم، قسما بالله يا جماعة مهما تكون أنت متفوق بالذكاء، ولا أنت مثلا يعني مستانس أن أنت مثلا خريج ثانوية نسبتك 97 علمي وداش الطب وكذا، تدري لما توقف قدام ضابط المباحث أقسم بالله تشعر بأنك غبي. تدري ليش؟ لأن الضابط ترى يعني مجموعة خبرات، يعني حياته كذي. الرجل يعني دوامه، تخيل أنت تداوم بس تدور بس تبحث بس تفكر، هذا دوامك، فهو يتفوق عليك لأنه شغال 24 ساعة والخبرة تلعب دور لأنه مارين عليه أشكال وأنواع. قاموا لدرجة أنه يشوف شكل الشخص لما يسولف معاه يعرف أن هذا ما هو مضبوط، كذي إحساس سبحان الله. المهم راحوا إلى محافظ سبت العلاية، وفعلا تقدم بكتاب إلى محافظ سبت العلاية، اكتبوا له كتاب ان احنا يعني اصدقاء الشخص المفقود وان احنا خايفين عليه وعاوزين بس تسمحوا لنا ان نبحث مع رجال الامن. طبعا الكلام هذا ما يمشي عند رجال، شنو ما يصير واحد مدني يتدخل في عملية البحث يعني، فارفضوا طلبهم. قالوا لا خليكم مستريحين ورجال الامن على قدر من المسؤولية وان شاء الله هم راح يعثرون على الشخص المفقود، لا تشيلونها. سمع بالسالفة منه ضابط المباحث، قال هذا اللي أنا أبيه، طاحوا بالفخة. شو فيهم؟ راح رجع بنفسه إلى محافظ سبت العلاية وقال له طال عمرك نبي تصريح حق الشخصين اللي تقدموا بالكتاب، نبيكم تعطونهم تصريح. ليش؟ قال علشان أقدر أراقبهم. عطهم تصريح وقول لهم خلاص احنا راجعنا يعني مثلا راينا في الموضوع، خلاص روحوا ما في مشكلة روحوا ابحثوا عن الضحية. وفعلا اتصلوا عليهم قالوا لهم تعالوا انتم مش تقدمتوا بكتاب عاوزين تبحثوا عن الراجل، تعالوا اخذوا الكتاب هذا مثل عدم التعرض او السماح بقيام الشخصين هذول بالبحث عن شاب مصري مفقود. وعطوهم الكتاب ويقومون هذول مستانسين ان الخطة نجحت. وفعلا ويقعدون يعني يسوون نفسهم يبحثون وعلى طول للمحرقة. راحوا للمحرقة يعني من غبائهم قعدوا يدورون وين الفرشة اللي رموها، ولا هذه الفرشة لما قطوها في لما رموها في المحرقة ما طاحت بشكل يعني مضبوط في وسط النار، كانت أطراف النار لما افتحوها ولا الجثة ذايب منها فقط يعني رجول الجثة فقط اللي ذايب منها بسبب الحريق أو تشوهات الحريق، أما باقي الجثة ما أصابها الحريق. بعدها فترة قالوا لا ما تستعجلش انتظر شوية خلينا يعني نعدي كم ساعة وبعدين نتصل على رجال الأمن. وفعلا قعدوا ساعة ساعتين شوي ويتصلون على رجال الأمن. كل هذا والضابط يراقبهم من بعيد لبعيد يبي يشوفهم شو بيسوون بالجثة، هل يأخذونها ولا يردون يرمونها في النار، كان مستعد لأي حركة. شافهم إلى الآن واقفين منتظرين شيء قال خلهم يمكن لهم شركاء. وهذا ترى الحكمة في عملية الضبط، أن ما تستعجل تضبط واحد، انتظر منه اللي وراه كذلك، يمكن في شخص شافهم يتصلون بالتليفون خلاهم شوي ولا رجال الأمن جايين. كان يطلع الضابط ويلقي القبض على الشخصين. سأل رجال الأمن قال لهم أنتم كيف جيتوا لهني؟ قالوا له هو اللي اتصل قال لنا أن عثر على شاب مصري كان يدور عليه. هاي أهلا تعال تعال يا حبيبي، الفيلم هذا كله مراقب وجاهز للمحكمة حبيبي تعال. طبعا لما قال لهم الضابط أنا كنت أراقبكم وأنا اللي عطيتكم تصريح قالوا له حبيبي أخلص علينا شنو تبي؟ قالوا معترفه وقالوا ولا يبى السالفة كذا كذا كذا كذا. خلصت العملية. طبعا الأول مجرم وهو اللي ضرب الضحية ضربتين بالفاس واللي أدت إلى مقتله، أما الثاني الشخص اللي ساعده. أحالهم للمحاكمة وتمت محاكمة المجرمين. الأول القاتل تم الحكم عليه بالقصاص حدا بالسيف، أما الثاني تم سجنه تقريبا 15 سنة لأنه اشترك في مساعدة المجرم على إخفاء الجريمة. وفعلا في عام 2017 تم تنفيذ حد القصاص بالمجرم، وهني انتهت قصة صاحبنا محمود طبعا اللي احنا سميناه، والله يرحمه ويصبره هلا ويعوضه هلا إن شاء الله، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل صديق غدار حقير يعني يفضل فلوس على إنسان. أنت حين ذبحت واحد ودمرت أسرة اللي هناك، وهذا أنت خذيت شقاه وعمره سنين وهو يحفر بهالأرض ويزرع وكان يعتبرك مثل الصديق، ولا وكان خادمك أول، وفوق هذا تستدرج علشان تقتله وهو مسكين أجل حتى موضوع سفرته يعني ما راح لجدة اللي هو يبي يسافر، وقعد عندك في بيتك علشان فقط انت لزمت عليه انه تطلب العشاء، يعني من طيب الرجال. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.